سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أتعلمون أننا قد تحدثنا في الدرس الماضي في شرح قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. والمؤلف رحمه الله تعالى الناشئ الإمام الطحاوي وزع الكلام في القدر كما ذكر الشارع، وكما تلاحظون تكلم بالقدر في عدة مواضع، في أول الكتاب في مواضع متفرقة، ثم في الأخير ذكر مواضع أكثر من ذلك. والشارع أكثر ما تعرف بموضوع القدر الشرح الواسع في الأخير عند قول المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله: والقدر وأصل القدر سر الله في خلق اختلاف الكلام هناك. ولكن موضوع الإرادة والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هذا قد سبق معنا، كما أننا قد تعرضنا تماما للرد على المعتزلة في قولهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، بل إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ونوعا أيضا من الرد الأكثرية عن الجبرية الذين يدعون أن العبد مجبور على أفعاله، وأنه مثل الريشة، أنه مثل الريشة في محل ريحه. ثم عاد هنا يبين، يتكلم عن القدر ويبين أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأن كل عمل يعملون من طاعة أو معصية فإنه يكون وفق قدر الله وفق مشيئة الله تعالى التي لا يخرج عنها شيء. وتبعا لذلك تطرق المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع الذي تعرفنا ببعضه في الدرس الماضي وبقيته اليوم لموضوع أو لقضية الاحتجاج بالقدر. فموضوع عملنا اليوم تسمية موضوع الاحتجاج بالقدر، فإثبات المشيئة الكاملة النافذة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الفقرة الماضية وشرحناها في الدرس الماضي، إثبات ذلك لا يعني أن يحتج المحتجون من العقاد ومن الفجار بالقدر، يفعل أحدهم الذنب ويقول إن الله قدره عليه. وفي هذا الإثبات فيه رد، أو هذا الموضوع الذي رد على الذين ينكرون القدر بحجة إنكار الله سبحانه وتعالى على من يحتج بالقدر. الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين يحتجون بالقدر ويقولون: لو شاء الرحمن ما عبدناه، ولو شاء الله ما أحرقنا ولا آباؤنا. أنكر الله تعالى عليهم هذا، فقال الذين ينكرون القدر: إذا ليس لله مشيئة، لأن الكفار والمشركون تحتجوا بالمشيئة. والله تعالى أنكر عليهم هذا القول، إذا فالله ينكر من يثبت المشيئة. يقول هذا الكلام غير صحيح، الله سبحانه وتعالى لم ينكر قول من أثبت المشيئة، وإنما أنكر الله سبحانه وتعالى قول من يحتج بالمشيئة على الرضا. فإن الله تعالى شاء أن يكفر الكفار بدليل أن الكفر واقع منهم، نراه اليوم ونراه كل يوم، فيوجد في الأرض كفار. وهذا الموجود في الكون عليكم يلزمكم إما أن تؤمنوا بأن الله شاءه وقدره، وإما أن تقولوا إن الله يقع في ملكه ويقع في كونه ما لم يشاء ما لم يشاء. وهذا القول لا بد إما أن تؤمن بالقدر أو تقولوا إنه سبحانه وتعالى يقع في كونه ما لم يشاء، وأن العبد يفعل ما لم يرده الله وما لم يعلمه الله أيضا، وهذا لا يقول به مسلم. إذا فعليكم أن تؤمنوا بالقدر. وقد سبق شرح الآيات التي هي سورة الأنعام وفي النحل وفي الزخرف في موضوع القدر الاحتجاج بها، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما احترقنا ولا اباؤنا، وقال ابن عباس ولو شاء الله ما عبدنا من دونه شيئا نحن ولا اباؤنا، وقوله تعالى وقال لو شاء الرحمن ما عبدناه، من الاوجه التي ذكرها المؤلف رحمه الله والتي يعني من اجلاها ومن اوضحها ان الكفار تحتجوا بان الله سبحانه وتعالى لو شاء ما عبدوا هذه الاصنام. اذا فعباده الاصنام هذه حق والله تعالى راض به، واذا فدعوى الانبياء مردوده، قول الانبياء لهم ايها الناس اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هذه الدعوه مردوده. كيف هي مردوده؟ لان لو ان الله كما تزعمون ايها الانبياء، هذا قول المشركين، لان لو ان الله لا يرضى منا ان نعبد الاصنام لما جاء ذلك، فلو شاء ما اشركنا. اما دام انه قد جاء المشرك وقد وقع من الشرك، فاذا هو هاطل، واذا نحن نرد كلامكم ولا نقبل دعواكم. هذا هو هذه هي شبهه المشركين قديما، كما قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين، اي اقدم من تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم او الامم من قبل. فلذلك رد الله تبارك وتعالى عليهم قال ولقد بعثنا من كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو كان هذا مما يرضي الله عز وجل، لو كان مما يرضيه لما بعث الانبياء ينكرونه وان يدعوا بالحجج والبينات، البينات الظاهره والحجج القاطعه التي تقطع كل دعوة وكل شبهة، فمنها هذه الشبهة. فلهذا قال جل شأنه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فجعل الله سبحانه وتعالى الهداية حقا منه تبارك وتعالى، قال فمنهم من هدى الله، فهذا توفيق من الله وفضل ومنة ونعمة إلى الله تبارك وتعالى. وأما الضلال فقال فيه ومنهم من حقت عليه الضلالة، وهذا من فعلهم هم، ضلوا هم، أعرضوا عن الحق ولم يرزقهم الله سبحانه وتعالى لا للإيمان عدلا منه تبارك وتعالى. وهذا ما سيأتينا تكملته في قول المؤلف رحمه الله في السطر 25 وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نحن بشر جميعا في كل امر الامور نحن نتقلب بين فضل الله وعدل الله سبحانه وتعالى. اما الظلم فان الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا، ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما سبحان الله. لان الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، فما الذي يدفعه ويجعله يظلمه وهو الغني عنه سبحانه وتعالى؟ وهو الذي كما اخبر الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى خلف رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ويا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى خلف رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذا فلماذا يظلمهم سبحانه وتعالى؟ وهو الغني وهم الفقراء، وهو القادر عليهم في كل حال وهم الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قول أمام قدرته تبارك وتعالى. وهو الذي خلقهم سبحانه وتعالى ورباهم بنعمه ومن عليهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، ولو شاء لما خلقهم ولما وجدهم. فمهما فكر الإنسان بنظره وبعقله فإنه يجد أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى أن يظلم العباد، وأنه تبارك وتعالى بريء من الظلم. فإن أيضا فالبشر يتقلبون بين فضل الله وبين عدل الله تبارك وتعالى. أما الذين يحتجون بالقدر، الذين يحتجون بالقدر فهذا من باب اتهام الله سبحانه وتعالى للعدل، من باب أنه ظالم للعدل، أنه يقدر عليه أن يفعل الدم، بمعنى أنه يرهبه ويحضره على ذلك ثم يحاسبه عليه. فلا خيار للعبد إذن في هذا الفعل ولا إرادة له، وهذا ظلم قبيح لا يليق بأي مخلوق، فكيف يليق بالله تبارك وتعالى؟ ومن ها هنا ظل الناس في القدر على فرقتين، ظلوا على فرقتين، الجهمية والقدرية. فأظن قد سبق أوضحنا أن أصل الجهمية وأصل القدرية قد سبق إظهارا. فالقدرية أصلهم من غيلان الجمهري ومعبد الجهري، وهؤلاء كانا في أواخر عهد الصحابة في زمن التابعين أظهرا بدعة إنكار القدر. ولهذا جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي هو في أول صحيح مسلم، جاء في سببه أنه لما ظهر معبد الجهني وأنكر القدر في البصرة، جاء التابعي إلى ابن عمر وسأله عن القدر، فحدثه ابن عمر بالحديث عن أبي عمر لما رآه مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدر إذا حدث في أيام التابعين من معبد الجهني في البصرة ومن غيانة دمشق في الشرق. والجبر حدث بعد ذلك، حدث من الجهم ابن صفوان المتوفى 128. لكن تطور كلا من المذهبين من فكرة بسيطة مجرد إنكار القدر أو إثبات القدر، كما تتطور الأفكار عادة تدخل فيها النقاشات والحوارات والآراء، ثم تتطور وتتمحص وتتسع دائرتها حتى تصبح فلسفة وأنغاز. هذا ما وقع في باب القدر. فأصبح المعتزلة الذين كان أولهم واصل بن عطاء وعمرو بن حضير في مجلس الحسن البصري، هؤلاء أصبحوا قدرية، كانوا قدرية، فطوروا مباحث القدر، وهم نفس المعتزلة تعدلت مشاربهم واختلفت آرائهم في هذه الأبحاث، أبحاث شرعية فرعوها عن باب إنكار القدر. والجهمية انقرضوا تقريبا، انقرضوا كاسم جهمية، لكن ولد الجهم في مسألة الجبر أبو الحسن الأشعري الذي جاء بنظرية الكذب، ما نسميها الكذب. فيقول الأشعري إن يقول بالجبر يعني نظرية الكذب. الأشاعرة أبو الحسن وتلاميذه من بعده إلى اليوم عاجزين عن إيضاح حقيقة الكذب، ما هي هذه النظرية. ولهذا قال فيهم الشاعر: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدل إلى الأفهام، الكسب عند الأسهل والحال عند الفهم وطفرة النظار. هذه الثلاثة الأشياء عجزت العقول عن معرفتها، عجز أصحابها عن شرحها وعن إيضاحها للناس. لكن حقيقة الكسب أو حقيقة مذهب الأشعرية هي الجبر، في النهاية يؤول بهم الأمر إلى الجبر. ولذلك يقول البغدادي اللي تعرفونه وصاحب كتابه الفرق بين الجرح، البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الجرح وكتاب اصول الدين. لازم نحذر يا اخوان، البغدادي كثيرا ما يقول قال اهل السنه واجمع اهل السنه، فلازم ننتبه. ولا يقصد اهل السنه والجماعه، وانما يقصد الكلابيه الاشعريه. من ذلك مثلا البغدادي لما يقول واجمع اهل السنه على سكون الارض، على ان الارض ساكنه، فلو جاء أحد وقال هذا دليل على أن الأرض المجمع عندنا إجماع أن الأرض لا تدور مثلا، الموضوع هذا ما يهمنا نحن، ما هو داخل في مباحث العقيدة ولا الدين أنها تدور أو لا تدور. لكن لما يأتي واحد ينسب هذا إلى أهل السنة، فقد يتضح الأمر خلاف ذلك، أو قد يقول به أحد إلى أهل السنة فيقول إذا مخالف يقول أهل السنة، أو يقول الإجماع هذا خطأ. الخطأ والإشكال ليس في أن أهل السنة أجمع على هذا، الخطأ في أن البغدادي يقول أهل السنة ونحن نظن أنه يعني أهل السنة والجماعة المعروفين، بينما هو يعني المتكلمين من الأشعرية الكلية. ولذلك نحذر من أمثال هذه الكتب والمصطلحات. فالبغدادي هو أوضح من أراد أن يفسر نظرية النفس وعلاقتها بالجبر أو بعلاقتها بالقدر، فقال إن فعل العبد مع فعل الله سبحانه وتعالى مثل ما لو أن رجلين يحملان حجرا، الحجر هذا كبير، واحد الرجلين كبير واحد الرجلين صغير ضعيف، الضعيف لا يستطيع أن يحمل الحجر منفردا، لا بد أن يحمله معه الكبير، الكبير يستطيع وحده أن يحمل الحجر. قال فإذا تعاونا، إذا تعاونا وحمل الحجر مع بعض وعاقبنا الصغير فإننا لا نكون مخطئين، لأنه أيضا حمل الحجر، وإن كان وحده لا يستطيع أن يستقل بحمل الحجر. فيقول قدرة الله سبحانه وتعالى يشبهها بقدرة رب العبد الكبير وقدرة العبد وقدرة الصغير، فالقدرتين مع بعض تتعاون في فعل السبب. فإذا أحد فعل السبب أي إنسان يستكبر السبب، قدرة الله في نظر أي مثل الرجل الكبير، قدرة العبد مثل الصغير، فإذا عاقب الله العبد لن يكون ظالما. هذا كما تلاحظون أقرب شيء لأن العبد مجبور، لأنه ما دام الصغير ما يقدر وحده يحمل أي شيء، وما دام الكبير يقدر وحده هو اللي حمل. إذا الحقيقة أن اللوم والعقوبة تتوجه إلى من؟ إلى الكبير. هذا حكم البشر، وهذا ما يدلكم على خطأ هؤلاء الناس، وعلى أنهم لن يؤمنوا بالقدر مثل ما آمن به السلف الصالح. هذا الكلام جرأ الذين ينكرون القدر بأن ينكروه ولا يؤمنوا به نهائيا. والحديث الذي تلقاه من أعظم الموضوعات والأدلة التي احتج بها الأشعرية على مذهبهم، وهو احتجاج باطل، ولكنه جرأ عليهم القدرية المعتزلة إلى حد أنهم تجرأوا على إنكار الحديث، وهو حديث محاجة آدم وموسى عليه السلام. فلنقرا ما قال المؤلف فيه ثم نشرحه إن شاء الله تعالى. لن يقيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له أتلومني على أن قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلب عليه في الحجة. قيل لتلقاه بالقبول والسمع والطاعة بصحبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب للرواية كما فعل في القدرية، ولا بالتأويلات البائدة. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع له على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعاصي. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام رضا الله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإن أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا الحديث حديث صحيح ثابت باتفاق الحفاظ، باتفاق علماء الحديث وحفاظ الحديث ان هذا الحديث صحيح، وقد رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وممن من اشهر من رواه وعدد طرقه الامام ابو بكر بن خزيمه في كتاب التوحيد واسباب الكتاب، رواه الامام ابن خزيمه في اثبات اليد لله سبحانه وتعالى، لأنه ورد في أكثر رواياته في قول آدم عليه السلام قال لموسى: يا موسى أنت كليم الله وأنت نبي الله الذي كلمه الله من وراء حجاب من غير واسطة وكتب له التوراة بيده. فلما ذكرت هذه العبارة وكتب له التوراة بيده في كثير من روايات الحديث، الإمام أبو بكر بن خزيمة جعل عنوان الباب باب إثبات اليد، لأنه إذا نثبت صفات الله عز وجل، وذكر روايات كثيرة لهذا الحديث. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفن أنه روي من عشرة طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فلا مجال لإنكار هذا الحديث، حديث ثابت وصحيح، ورواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب القدر في الجزء الحادي عشر من فتح الباري كتاب القدر. والذي ينكر كما تعلمون القاعدة أو المعروف بعلم الحديث، إذا أحد من علماء الحديث طعن في صحة الحديث أو تكلم بسنده أو بمتنه من واقع كونه عالم من علماء السنة وعالم من علماء الحديث، قال هذا الحديث فيه كلام أو فيه كذا، فإن نقبل كلامه من حيث نقبل كلامه من حيث المبدأ، يعني الاعتراض عليه أن ينتقد حديثا ما، لكن تبين قد يظهر أنه مخطئ في الاعتراض، فنقول تضعيف فلان لهذا الحديث خطا، هكذا يرد عليه علماء الحديث الاخرون ان هذا تضعيف لهذا الحديث خطا. لكن هذا الحديث لم يضاعفه احد من علماء الحديث. ما الفرق بين تضعيف احد من علماء الحديث بحديث ما وبين رد احد اخر غيره؟ نقول الذي ليس من علماء الحديث ولا من اهل الحديث ولا من رجاله بل من علماء الثلاث ويقول انا من عقل ارد هذا الحديث وينكر هكذا وان كان صحيحا، كما قال بعضهم في حديث موسى عليه السلام مع ملك الموت لما لقمه، فيقولون اكثر من واحد كرر هذا الكلام، وكان نشر قبل فتره في احدى الجرائد، قال هذا المنكر الحديث يقول هذا الحديث لا يمكن ان يصح ولو رواه البخاري ما عنده اي عذر، لا يختلف عن المتن ولا في الحديث، لكن قال حتى لو رواه البخاري لا يمكن وليس من مقره به لانه هذا غير معقول. هذا هو هنا المصيبه، هنا الفرق بين الاعتراف العلمي وان كان خطا وبين الاعتراف بالرد، الاعتراف الذي هو رد وان كان ليس مبنيا على علم ولا على بصيره. فاذا الحديث من حيث الصحه ثابت وصحيح، واما ما بعثه القدريه فيه وما بعثه الجزئيه فكما قال الامام المقبلي صاحب كتاب العمل الشامل في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ، هذا كتاب عظيم فيه فوائد ومباحث عظيمه في الرد على المتكلمين والرد على الصوفيه كابن عرف وامثاله، وان كان عليه بعض الملاحظات العادة التي لا يخلو منها بشر، لكن كإنسان متحرك من التقديم يعتبر رجل مجدد ورائد لأنه في القرن الثاني عشر عن الهجرة. فيقول وكلامه صحيح، يقول هذا الحديث اختلفت فيه المعتزلة والأشعرية وأطالوا نقاش وجدال فيه حتى أن الأشعرية حتى كأنهم جعلوا آدم عليه السلام أشعريا وموسى عليه السلام معتزليا، فهؤلاء يأخذوا بفهم وهؤلاء يقضوا بفرق وعجزوا عن فهم الاحاديث. وحتى ان كثيرا من كتب العلم الكلام وخاصه الكتب الاشعريه التي اكثرها انتشارا اذا وصلوا عند هذا الحديث قالوا هذا الحديث مشكل، يستدلون به على مذهبهم ويردون على المعتزله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاخير فحج ادم موسى، فهم يحتجون بالقدر ويحتجونه الى حد انه جبر او قليل جبر مغلق، لكن اذا هذا يردون فيه على المعتزله، فاذا رجعوا لانفسهم هم في ذات انفسهم قالوا هذا الحديث مشكل معناه غير مفهوم لنا، لكن لا يرضون ان يحتج به المعتزله. اما المعتزله القدريه فانهم ينكرون الحديث وطلبوا الانكار بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاخير فحج ادم موسى، ولهذا بعض المعتزله قال لا نحن ما ننكر الحديث ما ننكره، لكن نقول فحج ادم موسى لحق الحج، يعني يجعلون موسى هو الذي غلب ادم بالحجه، ويقولون اذا نحن لما نعترف على الذين يحتجون بالقدر معنى حق، لان قد سبقنا الى ذلك موسى عليه السلام فنحن نعترف، فإذا من حقنا إذا جاء أحد قال إن الله قدر كذا يقول ما قدر الله عليه، أنت الذي فعلت هذا ما قدره الله، فننكر القدر لأن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام أنت أبونا أخرجتنا من الجنة وخيرتنا وفعلت وفعلت، هلامه ولم يقبل منه الاحتجاج بالقدر، ونحمل الرواية في الأخير على أنه إيش فحج آدم موسى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلم فيجعلون الفاعل وموسى والمفعول هو، ويرد عليهم ما يرد عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات فحجه ادم، جاء في بعض الروايات انه قال فحجه ادم، والموضوع واضح لمن تامل ان الذي حج والذي غلب بالحجه هو ادم عليه السلام غلب موسى بالحجه. طيب لنقرا الحديث او لناخذ خلاصه روايات الحديث ونتفهم ونتأمل معناه ولنرى هل هو فعلا مشكل إلى هذا الحد أم أن الإشكال لك من الشبهات. إذا أي واحد من البشر يا أخوان دائما في أي وقت من الأوقات إذا أنت وضعت لنفسك شيء أو قاعدة معينة وبديت كل ما لقيت آية أو حديث تعرفها على ما في نفسك تتعب تعرفها أشياء كبيرة، لكن لو تجردت ما في نفسك على أن تأخذ الحق من الكتاب ومن السنة وكلما جاءت حديث آمنت به ثم اطلعت على معناه إن لم تفهم أو سألت هذا الذكر عن معناه حتى تفهمه لا تجد أي اتكال بإذن الله، لأن هذا الدين لا تناقض فيه أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما من عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم أيضا من عند الله، وما ينصف عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يمكن أن يكون هناك اختلاف أو تناقض. وإن أشكل شيء فإنما قد يشكل على عبد الله، لكن لو ردوه إلى أهل العلم وإلى أهل الذكر لزال هذا الإشكال. فأكثر روايات الحديث على كثرتها وكثرة اختلاف ألفاظها فيها أن لقي موسى آدم عليه السلام، وعالم الأرواح الملأ الأعلى نحن لا ندرك منه شيئا إلا ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا علم بأن الأرواح تتلاقى وأنها تتجاوب وأنها تتخاطب وأن لها أمور لا نعلمها عند الله تبارك وتعالى. وأكمل الحياة البرزخية هي لمن في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هم أكمل الناس في الحياة البرزخية. إذا فهم قد تلاقيا في عالم البرزخ في الملأ الأعلى الذي هو لا نعلم. ولهذا كما تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل موسى وآدم وغيرهم من الأنبياء ليلة عشر يديه في السماء، إذا هم هناك فتقابلا هناك ودار بينهما هذا النقاش وهذه المحادثة. لقي آدم ولقي موسى آدم عليهما السلام، فقال موسى لآدم، ابتدأ موسى فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. هذا أيضا فيها دليل على إثبات اليد مثلما في آخره كتب لك التوراة بيده، في كلا القولين على هذه الرواية إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده أو بيده ونفخ فيك من روحه أخرجتنا وخيرتنا، أخرجتنا وخيرتنا أي أخرجتنا من الجنة وأنزلت من الخيبة والكرمان لأننا جئنا إلى هذه الأرض. أردت آدم عليه السلام على موسى، قال أنت موسى كليم الله الذي كلمك من وراء حجاب أو كلمك بغير واسطة من وراء حجاب وكتب لك التوراة بيده، أليس تجد فيها أن الله قد قدر علي ذلك قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ وذلك في رواية أخرى أتلومني على أمر قد كتبه الله تعالى علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ انتهت المناظرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ثلاث مرات. المناظرة انتهت إلى هذا الحد، وكان الغالب فيها هو آدم عليه السلام. لو تأملنا في شرح هذا الحديث نجد أنه لا إشكال لله الحمد فيه، ولا معارضة بين الإيمان بالقدر وبين إثبات مشيئة العبد، ولا حجة لمن يحتج بالقدر على الإطلاق. لماذا؟ لأن هناك شيئان، هناك ذنب أو معصية فعلها آدم عليه السلام، وهي أنه أكل من الشجرة، وترتب على الأكل من الشجرة عقوبة ربانية من الله سبحانه وتعالى ليكون درسا لآدم، لذلك حكمة عظيمة لله عز وجل، يكون درسا لآدم ولذرية آدم ألا يسير الشيطان وألا يتبع سبيله، وحكم كثيرة مر بعضها فيما سبق. فآدم عصى الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. وهناك شيء آخر، إخراج الله تبارك وتعالى لآدم من الجنة وإنزاله إلى الأرض. موسى عليه السلام هل عنف على آدم ولام آدم عليه السلام؟ هل لامه وعنف عليه؟ قال له أنت الذي أذنبت وأنت الذي عصيت وأنت الذي أكلت من الشجرة؟ لا، لم يكن الدور متوجه إلى المرء، فقال أنت الذي أذنبت وعصيت. ولو افترضنا فرضا كان آدم كان موسى مناقشا او مجالسا في هذا او دائما في هذا، قال انت اذنبت وانت عصيت وانت اكلت من الشجره، لقال له ادم عليه السلام في الجواب هذا ذنب قد غفره الله لي، فاذا غفر الله لاح الذنب فهل من حق اي عبد من العبيد من المخلوقات من المخلوقين ان يقول لماذا تخطئ لماذا تكره؟ والله قد غفر وهو الذي يحاسب العباد. أليس بالحق أن يعبد المحاسب عبدا هذه المحاسبة في أمر قد غفره الله سبحانه وتعالى؟ إذا السؤال إيه؟ السؤال ما كان كذا. ذكر سؤال موسى: لماذا أنت يا آدم يا أبونا أذنبت وعصيت وأخذت من الشجر؟ قال: أنت أخرجتنا وخيرتنا. أخرجتنا وخيرتنا. إذا فجواب آدم عليه السلام: ما هو الذي أخرجته؟ أليس كذلك؟ آدم عليه السلام ما هو الذي أخرج ذريته؟ هو عليه السلام بكى الأعوام والصوام حتى خط الدموع كما روي على دموع خط الخدين ونزلت الأرض، لأنه لما نزل من الجنة من النعيم إلى هذا الخراج بكى. وليس ما هو الذي خرج؟ الخروج الإخراج ليس بإرادة آدم عليه السلام. فلذلك احتج عليه، رد عليه، قال له: أتلوم عليك على أمر قد كتبه الله عليك قبل أن تخلق بأربعين سنة؟ فأنا ما أخرجت، أنا ما أخرجت ولا أخرجتكم. هكذا يقول معنى كلام أبينا آدم عليه السلام: لا أنا خرجت ولا أخرجتكم، لكن الإخراج والإنزال إلى الأرض هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى عليك قبل أن تخلق بأربعين سنة. الأربعين هذه صححها بعض العلماء، قالوا: لماذا يقول آدم عليه السلام 40 سنة؟ مع أننا كما مرنا أكثر من مرة في الحلقات الماضية، مع أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح قدر مقادير كل شيء قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والأظهر والله أعلم في تفسير هذه 40 هي أن هذه 40 هي الفترة التي لم يكن فيها آدم شيئا مذكورا، كما جاء في الحديث الصحيح في تفسير قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 سنة. فيقول آدم: منذ أن خلقني الله تعالى من الطين، وقبل أن يعني 40 سنة هذه ما بين قلبك إلى نفس روحي، فكان طينا صلصال كالفخار، أنا صلصال كالفخار 40 سنة، ثم نفخ فيه الروح بعد 40. فيقول: منذ أن أنزلت وأنا طين، قبل أن تنفخ فيه الروح، كتب الله أنه ينزلني إلى الأرض. ويبدو أن هذا والله أعلم وقت الخطاب، وقت أن قال الله تبارك وتعالى، وقال الله تبارك وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فجاعل في الأرض، وكذلك هو موجود في التوراة في مثل ما هو في القرآن، فكذلك في التوراة جاعل في الأرض. ولهذا لما قال آدم عليه السلام: يا موسى أتلومني على أمر تجده عندك في التوراة مكتوبا قبل أن تخلق 40 سنة؟ أنت كيف تقرأ في التوراة أن الله تعالى يجعل في الأرض خليفة والملائكة تحترق على ذلك ثم يجيبهم الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تأتي وتلومني أنا وتقول أنت الذي أخرجتنا وأنت الذي خيرتنا؟ لا، الإخراج والإنزال الأرض هذا مكتوب علي قبل أن تخرج. إذا الفرق بين إيه؟ بين المصيبة، بين الإخراج يعني بين الإخراج وبين الدم. فالدم وقع من آدم عليه السلام، وأما الإخراج فإنه وقع من الله تبارك وتعالى. وكذلك أن آدم عليه السلام كما تعلمون قد تاب، ولا يمكن، وموسى عليه السلام يعلم ان الله سبحانه وتعالى قد قبل توبته، فلا يمكن لموسى عليه السلام ان يعاتب ادم على الذنب ذنب قد تاب منه وغفره الله تبارك وتعالى. مثال ذلك لو ان رجلا كان في الكفر، كان في الجاهليه كافرا، وكان ياكل الميته او يشرب الخمر، ثم اسلم، لأنه لماذا قرأنا هذا الكتاب؟ يعني آدم عليه السلام توبته معلومة لنا يقينا بالقرآن، لكن أي مسلم آخر في الأرض ما نعلم توبته إلا أننا نعلم، من نعلم توبته يقينا هو من كان في الجاهلية ثم أسلم. فجاء واحد وقال له: هذا أنت في جاهليتك شربت الخمر، أو في جاهليتك أكلت الميتة. هذا كلام يقال، ما حد يقول. يقول: يا أخي أنا أسلمت الحمد لله، خلاص أسلمت، والإسلام يجب ما قبله، وكذلك التوبة تجب ما قبلها. إذا لما يأتي القدرية ومنهم كثير من الصوفية ويذكرون هذا حتى صاحب تلامذة السائرين ويقولون أصحاب المعاصي لا ننكر عليهم. لماذا لا ننكر عليهم؟ قالوا الكل بالعبودية سواء، يعني أنت ومن يفعل المنكر سواء في العبودية، والكل تحت العبودية، والكل يذنب، أنت تذنب هو يذنب، فلا تنكر عليه. الذي ينكر عليه أو يحاسبه هو الله، أما أنت لا. إذا رأيت أحد يعمل شيء فقل ولو شاء ربك ما فعلته. هذا القول من أسقط الأقوال ومن أبعدها عن الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والدعاء العظيمة التي جاءت في إمثال هذا يريد هؤلاء أن يبطلوها وأن يبطلوها بهذا الكلام بهذا اللغز. فكونوا نحن أنا وإياه عبيد سواء، نعم، لكن أنا عبد أمرني الله سبحانه وتعالى أن أنكر المنكر، وهو عبد وقع في المنكر فلا بد أن أنكر عليه. فكون الله هو الذي يحاسب العباد، نعم الله تعالى هو الذي يحاسبهم، ولكن أنا أنكر المنكر، أنا لا أحاسب، أنا لا أقول له أنت من أهل النار أو من أهل الجنة، ولا أحاسبه محاسبة الرب للعبد، ولكن يجب عليه أن أنكر عليه. فلا عذر لا حجة له في قوله إن آدم عليه السلام قد غلب موسى، فإن كل من فعل ذنبا وجئت أنت تنكر عليه فعل الذنب فإنه يغلبك بالحجة إذا احتج بالقدر كما تقول الجبرية. معنى هذا إذا جئت إلى واحد شرب الخمر وقلت له لماذا تشرب الخمر؟ قال أتلومني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ يكون هو اللي غلبك هو الذي حجك. إذا معنى هذا ما تنكر أي منكر، وعلى هذا مثير الإسلام. هذا ترده الاصول الشرعيه القويه المبنيه على ايات وعلى احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على بيان وعلى ضلال وعلى خطر هؤلاء. فالمؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قدم على هذه الفقره الواضحه في الرد على الذين لم يفهموا هذا الحديث، وهي قوله انما وقع الكون على المصيبه ولم يقع على المعصيه. والقدر والأقدار يحتج بها على المصائب ولا يحتج بها على المعاصي. فأمرنا بإيه؟ أمرنا بالأقدار، بذات الأقدار أمرنا بالصبر، أن نصبر على أقدار الله، وهذا الذي ما بقدر الله سبحانه وتعالى. أما المعاصي والذنوب فأمرنا بالتوبة وأمرنا بالاستغفار، ولم نؤمر بالرضا بها ولم نؤمر بأن نفعلها، فضلا عن أن نقر من يحتج بها من المحتجين. فعلى هذا الشرط يكون الحديث قد اتضح، ولعل في أسئلتكم هذه وفي غيرها ما يحدث عن بعض الجوانب التي لم تكن قد توضحت لديكم. وأما قول الوكيل ربي بما رضيتني إنما ثم احتجاجه بالقدر لا اعترافه بالمقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نفسي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن مرتي بن منفذ أنه قال نظرت في القدر فتخيرت ثم نظرت فيه فتخيرت ووجدت أعلم الناس في القدر أكفهم عنه وأشهد الناس في القدر أرزقهم به. من الآيات التي استدل بها هؤلاء مثل ما استدلوا بآيات الأنعام والنحل في سبق وإضاحها، واستدلوا أيضا بحديث احتجاج آدم وموسى هذا السبق، استدلوا كذلك في قوله تعالى رب بما أغويتني. فقالوا إن إبليس لما قال رب بما أغويتني أنكر الله سبحانه وتعالى أو الاحتجاج، احتجاج إبليس هذا مردود. إذا فلا إثبات للمشيئة، أي لا نقول إن الله هو الذي أغوى إبليس، لأن إبليس هو الذي قال إن ربه هو الذي أغواه محتجا لذلك. فإبناء عليه ينكر نحن الإغواء، لأن هكذا هم يريدون أنه يجب أن ينكروا أن الله تبارك وتعالى قدر الأقدار بناء على أن الذين احتجوا بالقدر هم المشركون، أو هم إبليس. وقالوا أنا قد سلام الدين نأخذ عن إبليس ولا عن المشركين، فإذا لا قدر. والرد عليهم مثل ما بينا في الرد على المشركين أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر أنه جاء الشرك، ولم ينكر أنه أغوى إبليس، وإنما كان الإنكار في أن يحتج المشركون لمشيئته على شركه، وأن يحتج إبليس بإغواء الله له على ما فعله من التزيين للإنسان وإدراكه. فيقول إنما ثم على احتجاجه بالقدر لا على اعتراف به. فلو اعتراف المشركون أدار المشركين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء أن يعبده، قد جاء أن يعبد هذه الأصنام، هذا لا اعتراف عليه. نحن نقول ذلك، نقول لا يقع بدون الله إلا ما شاء الله. واعتراف قول إبليس لأن الله قد قدر عليه الغواية، نحن نقول ذلك، نقول نعم قدر الله عليه الغواية. نعم، لكن احتجاجه بأن ما دام الله قد قدر عليه لأن أنا غير مؤاخذ، هذا هو الذي نرده. فإن المشيئة لا تستلزم الجبر والقهر، فهذا حين جاءه الله تبارك وتعالى، لكن المسؤول عنه هو من فعل. فإن إبليس خاطبه الله سبحانه وتعالى، أمره بالسجود ضمن الملائكة، وحذره من ويعلم عقوبة المعصية، ومع ذلك ارتكبها. ارتكبها بمشيئة الله، وجعل لله حكمة، نعم، لكن هو بإرادته وبطوعه خالف أمر الله وعصى أمر الله سبحانه وتعالى، ومن هنا خلد وفعل وأصبح رسيما مذموما. ويستدعى ذلك بقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فما عرفتم إلا البلاغ، مع أنه يبين لهم ويدعوهم إلى الله، يقول لهم: إن ما أتيت به من الحجج والبراهين لا ينفعكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لكن الله سبحانه وتعالى لو فرضنا انه اراد ان يغويهم، وما لا شك انه اغوى منهم الاكثرين وما امن له الا قليل، واراد الله تعالى ان يغوي الاكثرين، لكنه ايضا سبحانه وتعالى ليس راضيا بغوايته، بدليل انه بعد فيه النور يجادلهم 1000 سنه الا 50 عاما ليلا ونهارا سرا واعلانا يدعوهم كما ذكر هو عليه السلام في قراءه سوره نوح. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. أجاب الله الدعوة، وهذا بأمر من الله، إذن الله تعالى ليس راضيا عن شركهم وليس راضيا عن ما فعلوه، لكن كونه تبارك وتعالى كرس حكمته ومشيئته أن يكون في الناس مؤمن وكافر، هذا شيء نقر به ونؤمن به، وهذا من حكمته تبارك وتعالى التي لا نستطيع نحن أن ندركها وأن نعرف أبعادها. يقول القائل، يقول الشاعر عن مقنع هذا الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ فليكن. هذا فما أحسن قول القائل، لقد أحسن القائل. نعم، هذا من الأبيات التي قالها بعض السلف الصالح في بيان الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى مع أنه أعطانا مشيئة، إلا أن المشيئة النافلة هي مشيئته تبارك وتعالى. فيقول: فما شئت كان وإن لم أشأ، ما شاء الله كان وإن لم يشأ العبد أن يكون، وما شئت أنا يعني المخلوق إن لم تشأ لم يكن. فالمشيئة هي مشيئة الله سبحانه وتعالى هي تثبت. يقول وعن واحد بن منبه أنه قال: هذا من أهل الكتاب الذين أسلموا خلوا الإسلام، قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس في القدر أكثرهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. يعني هذا الكلام يعني أصل القدر كما سيأتي في آخر الكتاب، يعني الأصل الأول لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس وجعلهم طريقين، وجعل هذا من الجنة وهذا من النار، وفق هذا الهدى وحرم وحجب عن هذا. هذه الأمور من الأمور العميقة الدقيقة، لكن لا يعني هذا أن كل أحد يتوقف فيها أو لا يدرك حكمتها، بل إذا كان واثق من نفسه رحمه الله لن يدرك شيئا من ذلك، فإن غيره قد أدرك من ذلك ما يفتح الله سبحانه وتعالى به على غيره من أهل العلم. وإنما يأتي المؤلف بأمثال هذا الكلام لبيان أن الأصل هو عدم الخوف في باب القدر، ان نؤمن بالقدر، نؤمن بان الله تعالى قدر مقادير كل شيء، ثم نؤمن بانه سبحانه وتعالى لا يظلم احدا، ثم نؤمن بانه لا حجه لاحد يعصي الله عز وجل ان يحتج بالقدر ويقول ما دام قد قدره الله عليه فانا افعل. نؤمن بهذه كلها ونرد علم غير ذلك الى خالقه، الى الخالق سبحانه وتعالى، لانه كما قال الله تبارك وتعالى: وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وعقولنا لا تستطيع ان تفسر كل شيء الى ابعاده والى اعماقه. لكن ان وجدنا العلماء الموثوق بهم او من السلف الصالح كلام في بيان بعض الاشكالات التي تعترضنا، حمدنا الله سبحانه وتعالى وعرفناها وتعلمناها، وان لم نجد نقف عند ما كانوا يقولون فيه حيثما وقفوا نقف ونكلوا امر ما وراء ذلك الى الله تبارك وتعالى. فقال رابع رحمه قوله: يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويقتل ويبتلي هدى. هذا ردنا للمعتزلة في قولهم بوجوب تعليل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تقنية العبد ضالا. وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح عهد النبي عن به، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغى. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقوله: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذلك قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقوله: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه قضية أو مسألة الهدى والضلال من أدق الأمور التي ينبغي أن نفهمها، ولكثرة ما وقع فيها الخفض والخوض، ولا سيما بين المعتزلة وبين الأشاعرة. فماذا قال المعتزلة الذين أورد المؤلف رحمه الله هذه الفقرة الرد عليهم؟ يقولون: الهدى من الله هو أنه بين طريق الصواب، مثل ما يقول وضع علامات على الطريق وقال: هذا هو الطريق الحق، هذا هو الهدى من الله. واما الاضلال من الله فهو انه يسمي العبد ضالا اذا العبد من عند نفسه ضل وارتكب الضلال سماه الله ضالا او حكم عليه بانه ضال. هذا معنى الهدى ومعنى الضلال عند المعتزله. هذا باطل. ما هو الصحيح في معنى الهدى وفي معنى الضلال؟ الهدى من الله سبحانه وتعالى، لا نعلم من المخلوقين، الهدى من الله سبحانه وتعالى هو التوفيق، توفيق العبد للإيمان وإعانته عليه وتفضله، يعني التوفيق والعون والفضل كما قال المؤلف: يعصم ويعافي فضل. تفضل الله سبحانه وتعالى على العبد بأن يعينه ويوفقه لطريق الحق والخير ويرده بذلك، مثل ما نقول في صلاتنا دائما: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هذا الإله ذات معتزلة يقولون: لا، نحن من عند أنفسنا نخلق فعل أنفسنا، نفعل الطاعات من عند أنفسنا. أما المؤمن فيقول: إياك نعبد، نتوجه إليك يا رب، لكن إياك نستعين. لولا عون الله تبارك وتعالى لنا وتوفيقه لنا ما عبدنا سبحانه وتعالى، ما صلينا ولا صمنا ولا زكينا، لكن وفقنا لذلك وبينه لنا وهدانا اليه واعاننا عليه واعطانا القوه عليه وحجب عنا الشبهات وحجب عنا الشهوات من فضله حتى عبدنا فصلينا وصمنا وحجينا وزكينا الى اخر ذلك. اذا نجد ان هناك المساله اكبر من مجرد انه بين الطريق، بمعنى انه قال: هذا هو الحق فقط. لا، ليس هذا هو الهدى. هدى الله لا ليس أنه قال هذا هو الحق فقط وعرضه علينا، بل إنه وفقنا وأعاننا وأمدنا وتفضل علينا حتى فعلنا الهدى واهتدينا. وأما إضلال العبد، إضلال العبد فليس أن الله يسميه ضالا بعد أن خلق هو فعل نفسه الذي هو المعصية، لا، إضلال الله تبارك وتعالى للعبد أن يحجب الله تبارك وتعالى عنه ويحرمه الفضل ويحرمه التوفيق مع بيان طريق الحق له. لاحظت من الفرق ما يجعله المعتزلة للمؤمنين هو بيان طريق الحق، نحن نقول لا، هذا البيان حصل ووقع لمن؟ للعاصي والكافر والفاجر، بين له طريق الحق، بين الله له طريق الحق، لكن لم يعد ولم يوفق إلى أن يفعل عدلا عدلا منه تبارك وتعالى. وأما المؤمن فمع أنه بين له أيضا بأنه أعانه وأمده وأعطاه فضلا منه تبارك وتعالى. فهم يقولون إنه يجب على الله، والعياذ بالله هذا يقول يجب على الله، هذه عبارة جريئة، من يجرؤ أن يجب على الله تبارك وتعالى في سبحانه وتعالى؟ قال يجب على الله أن يفعل الأصلح للعباد، والأصلح لهذا العبد أن يبين له طريق الهدى وأن يخرج ليعمل بنفسه. فيرون أنه يجب عليه ذلك، فنحن نقول لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء تبارك وتعالى، ولكن الأمر يدور بين العدل وبين الفضل، فأما فضله تبارك وتعالى فإنه على المؤمنين، وكان فضل الله عليك كبيرا، تفضل الله سبحانه وتعالى مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن أوحى إليه وأنزل عليه الكتاب وجعله سيد ولد آدم، وجعله إماما متقين وسيد وإماما المحجلين، وجعله رسالته ورحمة للعالمين، كل هذا فضل من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حديث يقول يجب على الله، كيف يجب؟ لا يجب على الله، لكن الله تبارك وتعالى أيضا عدل منه جل شأنه حجب الإيمان وحرم الهداية هذه والتوفيق، حرم من؟ أبا لهب مثلا، حجب أبا لهب ومنعه من هذا الإيمان، لكن هل بين لأبي لهب الطريق؟ هل بين هذا؟ هل أوضح هذا؟ نعم، من أعظم الأدلة على ذلك أن أبا لهب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه لا يكذب أبدا، ولو أنه إذا خلى أبو لهب بنفسه سأل نفسه هل هذا هل محمد نبي صادق أو أنه يكذب في دعوة الوحي؟ لقالت له لا، هو نبي وهو صادق. وما أكثر ما صرح الكفار المؤمنون للنبوة بذلك. إذا البيان واضح، بين الله تبارك وتعالى لأبي لهب أن هذا النبي صادق وأن هذا الدين حق، فالحجة قامت على أبي لهب. لكن لماذا يدل أبو لهب؟ هل هو من عند نفسه؟ نعم، نقول أن الله لم يوفق ولم يتفضل عليه بالإيمان، نعم، لكن هذا التوفيق فضل من الله عز وجل، يعطيه من يشاء ويحرمه من يشاء، ولا يحرم أحد إلا بسبب العبد ذاته، من العبد ذاته علم الله سبحانه وتعالى منه أنه لا خير فيه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لكن علم أنه لا خير فيه وأنه يرفض هذا الإيمان رغم الحجج الواضحة البينة، ولهذا لم يوفقه ويتفضل عليه في الإيمان، لكنه عدل تبارك وتعالى لن يظلمه، لن يظلمه، وإنما قام عليه الحجة وبين له طريق الهدى. إذا قول المعتزلة بأن الهدى بيان الطريق وأن الإضلال تسمية العبد ضالا هذا خطأ، بل الهدى من الله سبحانه وتعالى هو التوفيق والعون والإمداد والتفضل في الهداية وفي سلوك طريق الطاعة. وأما الإضلال فإنه صرف الإنسان وحجبه عن طريق الخير بفعل يفعله بسبب منه لعدم قابليته للهدى، فالله سبحانه وتعالى هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن بقي السؤال بعد هذا وهو أن يقول أحد لماذا فضل الله فلان وأعطاه ولماذا لم يعط فلان، فيكون هذا الجواب وهو أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح عملت اليهود عملت إلى منتصف النهار كما نقول إلى صلاة الظهر، كما فسر إليه إلى صلاة الظهر عملت اليهود، وعملت النصارى ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، فأعطاه الله سبحانه وتعالى، ثم عملت هذه الأمة من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وضرب الله تبارك وتعالى ذلك مثلا بثلاثة عمال، فرجل استأجرته بأجر إلى الظهر فأعطيته دينار، والآخر استأجرته من الظهر إلى العصر فأعطيته دينار، واستأجرت رجلا فعمل لك من العصر إلى المغرب فأعطيته ثلاثة دنانير أو أكثر. فقال الأول والثاني: لما تعطيه أكثر مني؟ احتجت اليهود والنصارى على أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة أكثر منها، فقالوا: يا رب عملوا قليلا وأعطيته كثيرا، فكيف كيف هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى: أو قد حرمتكم من حقكم شيئا؟ حقك لأن تعمل حرمت منه شيء؟ قالوا: لا يا رب. قال: ذلك فضلي أعطيه من أحب. هذا فضل من الله عز وجل، فأنت إذا حرمت شيء من حقك تطالب به، لكن لا تعترف أنك إذا أعطيت حقك أعطي غيرك أكثر مما يستحق، تفضل الموقف بذلك. ومع ذلك فهذا المتفضل إذا كان هو الله سبحانه وتعالى فإنما يتفضل على أحد ويحرم أحدا من هذا الفضل لما يعلمه سبحانه وتعالى مما في نفس هذا الخير والقابلية والتوجه ومراغمة النفس على قبول الحق، وما يعلم في نفس ذلك من رد الحق ومن دفعه ومن غلطه. فلما لم يقم العبد بما وجب عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله على نفسه خذله الله ووكله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد خاب وقد خسر. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي رواية أخرى في الحديث الآخر: فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وذنب وعجز وخطيئة. فالإنسان إذا وكل إلى نفسه هو فقط إلى عقله إلى تفكيره إلى حرصه على أن هو يعرف الحق ويعرف الخير ويعرف الهدى ويعرف الصلاه، ما بداعي احد يعلمني هذا الكلام وانا فاهم كل شيء، اذا وكل الى نفسه فانه يخيب ويقصر ويشقى. بل الواجب على الانسان ان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه الى الحق، وان اذا وجد من يهديه الى الحق ويتفضل يبين له ما تفضل الله تعالى فيه على الحق ان يحمد الله تبارك وتعالى وان يشكر. ولذلك استدل المؤلف مثلا على رد قول معتمد له: لو كان الهدى أو بيان الطريق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الطريق، إذا كان الهدى أو بيان الطريق النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الطريق، فالدلالة أو البيان والإرشاد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هداية التوفيق التوفيق والانتكاس والتفقد هذه ليست من عنده. فيقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من تشاء، ولكن إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وقد قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك تبين وتبين الطريق المستقيم وتدعو إليه وتوضحه لله. أما إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا توفق أنت من شئت ليكون مؤمنا. وهذه نزلت بمن؟ في عبده ابي طالب، لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يلح عند موته، يلح عليه: يا عم قل كلمه احاج لك بها عند الله، يا عم يا عم، ويلح النبي صلى الله عليه وسلم، وطابت روح ابي طالب وهو يقول: هو على مله عبد المطلب، نسال الله السلامه والعافيه ونساله حسن الخاتمه لنا ولكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يلح عليه وهو يعلم صدقه، لا يوجد احد ربما من المشركين جميعا اعلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم من ابي طالب. ولذلك حماه واواه واوصل معه في الشعر وتحمل الاذى كله في سبيل نصره النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان كاذب ما يتحمل هذا الاذى كله من اجله، لكن يعلم انه صادق، لكن مع ذلك كله لم يؤمن به. حتى نعرف الحكمه يا اخوان، حتى نعرف ان المساله هدايه وتوفيق وفضل من الله، وليست بالرأي ولا بالعقل ولا ببيان الحجج. وحتى ندعو الله سبحانه وتعالى دائما الهداية. انظروا إلى سورة الفاتحة لما نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ونعلم أنه هو الذي يعيننا على الطاعة، وأنه لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا. ونقول بعد ذلك: اهدنا الصراط. هو الذي يهدي سبحانه وتعالى، هو الذي يهدينا الى الصراط المستقيم، فندعوه تبارك وتعالى ذلك دائما في كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم، لانك انت الذي تعين العبد، ولولا توفيقك واعانتك لما عبدت احد ولما امن بك احد. حتى بعد ان يدخل اهل الجنه الجنه ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فالامر كله فضل منه تبارك وتعالى. ممكن تكمل هذه الآن؟ تم الفقرة الآن. قوله وكلهم يتفلتكون في مشيئته بين فضله وعزله، فإنه كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعزله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يسمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فأتيت به على ترتيبه. هذه الفقرة سبق إيضاحها، وكما قال الشيخ أن المؤلف رحمه الله لم يسمع الكلام في القدر، ونحن إن شاء الله بعد هذه الفقرتين لعلنا نقرأها بعد كده ننتهي من المقدمات الأولى المتعلقة بالصفات مباحث أو صفات مباحث القدر، وننتقل إلى مبحث النبوات. ومبحث النبوات أوضح وأجلى وأخف من ناحية الصعوبة، مبحث النبوات أسهل وأجلى وأوضح، لكن من ناحية الأهمية مبحث النبوات أهم. فلهذا نحن نحمد الله لما قطعنا خطوات طيبة في هذا الشرح، نكمل إن شاء الله الفقرات التي ثلاثة بعد هذا حتى نقف عند الفقرة 23، ونبدأ بإذن الله في الحلقة القادمة في مبحث النبوات. وإذا بقي أي استفسار يمكن أن نأخذه إن شاء الله تعالى من خلال الأسئلة. قوله وهو متعالي عن الأفضال والأنداد، الضد هو الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معاني ولا بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعلا. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا والي لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يبلغ أمره غالب، بل هو الله الواحد الخفار. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان الاستقرار من قضى الماء في الحوض إلى السفر، والتنوير في كل بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله وهو تعالى عن الأضداد والأنداد معلوم لديكم جميعا من قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى تعالى أن يكون له ضد أو أن يكون له ند، لا في ملكه في أفعاله ولا في أفعال العباد، بل يجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما الذين اتخذوا من دون الله أندادا فهؤلاء هم المشركون الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الشديد في الدنيا وفي الآخرة والتخليد بالنار. فاتخاذ الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى هو عين الشرك، فليس له سبحانه وتعالى ضد وليس له ضد. ولا راد لقضائه، هذا سبق إيضاحه، لأن الله سبحانه وتعالى لا راد لقضائه، لأنه قد كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل ما كتبه الله سبحانه وتعالى فإنه واقع لا محالة، ولا راد له كائنا من كان هذا الراد. ولا معقب لحكمه، الحكم هنا اسم الحكمين، حكمه الشرعي وحكمه القدري. فأما حكمه القدري فهو قضاءه الذي سبق أن قضاه وحكم به، فلا يستطيع أحد أن يدفعه. وأما حكمه الشرعي فلا معقب لحكمه، أي لا معترض على حكمه ولا مستدرك عليه. كان يشرع الله سبحانه وتعالى مثل ما شرع أن عقوبة الثاني الجد إن كان بكرا والرجل إن كان طيبا، فلا معقب لحكمه يأتي أحد يجعلها السجن والغرامة مثلا او يجعل الجلد اقل ويجعله اكثر. حرم الله تبارك وتعالى الربا فلا معقب لحكمه لان ياتي احد فيقول لا الربا حلال ويتاول ويتفنن في التفلسف في بيان استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهكذا كل ما حرم الله سبحانه وتعالى كل ما حكم الله فيه تبارك وتعالى فلا معقب لحكمه ابدا سبحانه وتعالى. فما على الناس الا ان يطيعوه وينقادوا له ويستسلموا له. فلهذا خلقه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلم يخلقهم ليعترفوا عليه وانما اعطاهم تبارك وتعالى العقول ليفكروا بها فيما ينفعهم في دنياهم وفي اخرتهم ويفهموا فيها دينه ويفهموا فيها شرعه. ولم يعطهم العقول ليفكروا بها فيما يعارضون به شرعه ويعارضون به دينه ويردون به على انبيائه او على من يدعوهم من الحق والهدى. ولا قادر لامره ايضا سبحانه وتعالى اذا قدر امرا او اراده فانه لا غالب لامره بخلاف المخلوق فانه يغلب على كثير من اموره الا ما شاء الله تبارك وتعالى انه يمكن. فيقول المؤلف على ذلك رحمه الله امنا بذلك كله وايقنا ان كل من عنده. امنا بجميع ما تقدم من مباحث في اثبات الكتاب وفي القدر امنا بذلك كله وايقنا انه من عند الله سبحانه وتعالى وكل ما جاء في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به. هذا ما تيسر في شرح هذه الفقرات. وكما قلت نبدا ان شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من الحلقه القادمه في مبحث النبوة وإثباتها وأبواب النبوات ثم بيان ختم النبوة وبيان الرد على من يدعون أن النبوة لم تختم إلى آخر هذه المباحث التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة يجيب على لا تفضل الاخوه. نضع على تركيز ان شاء الله مستحيل في بعض الاسئله تعلق بالدرس الماضي. وعمله وشقي أم سعيد. ورد أيضا كما هو في القرآن أن آية القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيفرق فيها كل أمر حكيم ويقدر الله تبارك وتعالى فيها الأقدار وما يقع في ذلك العام. فهنا العلماء فكروا كيف يمكن أن تجمع هذه النصوص، فكانت الخلاصة التي تحدثنا عنها ونجدها الآن أن اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل ما فيه، اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، يلقى الله ما يشاء ويحدث وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب التي هي اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى لا يغير ما فيه ولا يبدل بل ينفذ كما شاء الله تبارك وتعالى. وأما ما يقع من التقدير من المقادير التي يقدرها الله سبحانه وتعالى والتقدير العمري بالنسبة للإنسان أو التقدير السنوي فإنه أو بتعبير أعم ذلك نقول ما تجعله ما تكتبه الملائكة في صحفها فإن ذلك يدخله التغيير، والله سبحانه وتعالى يمحو فيه ويثبت لأنه جعل بعض هذه المقادير تابعا للأسباب أو جعلها تبعا للأسباب لأسباب التي يفعلها العباد. فالملائكة مثلا تأتي وتكتب إذا عمل عبد من العباد المعصية أو الطاعة تكتبها له الملائكة، لكن هذه الكتابة هل تكون نهائية بمعنى أن ما فيها يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ لا، لأن ما في اللوح المحفوظ قد يكون غير ذلك، قد يكتب للإنسان طاعات لكن في اللوح المحفوظ أنه يتوب ويكون من أهل النجاة فتمحى هذه المكتوب وأمثال ذلك. فكذلك في المقادير جعل الله سبحانه وتعالى بعض هذه الأمور تابعا للأسباب، ومن الأخذ بالأسباب مثل ما مر معنا مثلا صلة الرحم كونها تزيد في العمر هذا سبب من الأسباب، مثل الإنسان الذي يركب البحر أو الذي قريب من البحر إذا تعلم السباحة فقد أخذ بسبب من الأسباب، فقد يكون أخذه بهذا السبب مما يزيد في عمره لأنه قد يقع مرة في البحر أو مرات ويسبح وينجو، والذي لم يتعلم لم يأخذ بهذا السبب فيكون عمره أقل. العمر محدد وقد كتبه الله سبحانه وتعالى وقد كتب الآجال، لكن لا مانع أو هو الواقع أن الإنسان يجب علينا أن يأخذ بالأسباب، وأن بعض هذه الأسباب قد يؤدي إلى أن يكون عمره أطول مما لو لم يأخذ بهذه الأسباب، مثل ما أن الإنسان إذا أكل وشرب فإنه يقتاد، إذا اقتاد فإن جسمه يستمر فيه الحياة، لو امتنع لو بلع نفسه من الأكل والشرب فإنه يموت، لو أن أحدا رمى نفسه في هاوية أو حفرة فإنه يموت، لكنه لو لم يفعل ذلك لم تد به العمر. ففي حدود المنظور ما يراه الإنسان يجد أن هناك أسباب ممكن أن يتخذها فيطول فيها عمره مثلا، أو يتعافى بها أو يسلم بها أو يكثر فيها رزقه، الرزق مثل الأجر، فهناك أسباب يأخذها الإنسان فيكثر بها رزقه بإذن الله سبحانه وتعالى، أسباب هو يكتبها، لكن حقيقة الرزق الذي لا يزيد ولا ينقص أبدا هذه عند الله سبحانه وتعالى. فليس المسألة مسألة أن اللوح المحفوظ هو السنن الكونية فقط، لا، ما في اللوح المحفوظ هو تفصيل لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذا اللوح المحفوظ هو الأرجح في تفسير هذه الآية، أن هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، فكل شيء فيه مكتوب، ما يقع في الكون من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى وهو الحكيم وهو الذي يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جعل أقدارا دون ذلك غير ما في اللوح المحفوظ، فهو يمحو منها ما يشاء ويثبت ما يشاء، ولا رد في حكمه ولا معقب له. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أمرا من الأمور أن يقع فإنه واقع لا محالة، وإن شاء لا يقع فإنه لا يقع. ففي حدود العلم البشري نحن لنا فيها المنظور الذي أمامنا، نحن لا نرى صحائف الملائكة ولا نرى التقدير العمري أو التقدير السنوي ولا نرى في العقد الأحرى ولا نعلم ما في اللوح المحفوظ. فالملائكة مثلا ترى التقدير السنوي تعلم، لكن لا تعلم اللوح المحفوظ إلا من شاء الله سبحانه وتعالى أن يخدعه على ما شاء كما يخدع بعض أنبيائه أو بعض أنبيائه فقط. لكن ممكن أن تعرف ما قدر لإنسان ما في أن هذا الملك الذي كتبه تكون مطلعا عليه. لكن هذا الذي كتبه الله وأرسل الملك ليكتبه يقبل التغيير من من عند من عند الله سبحانه وتعالى لأن يغير سبحانه وتعالى ما شاء. والمسألة على دقتها لا تحتاج إلى أكثر من هذا. فالأهم من هذا كله أن نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وفي قضائه جل شأنه وأنه هو الذي يمحو ما يشاء ويثبت وأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء وأنه لا يغير أحد ما في اللوح المحفوظ أبدا. والله سبحانه وتعالى قد كتب فيه ما سوف يكون على بالنهاية وفي القطع. أما الأقدار التي دون ذلك فإنها تقبل التغيير وتقبل التبديل وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وحكمة منه. وما دامت كلها محسوبة عنا فعلينا أن نسعى وأن نجتهد في بذل الأسباب التي تؤدي إلى رضا الله وتؤدي إلى طاعة الله وتؤدي إلى خير الدنيا وخير الآخرة. وأما ما قدر لنا فما دمنا نجهله فهو مجهول لنا لكن نسأله سبحانه وتعالى الخير ونجتهد في طلبه ونستعيذ به تعالى من الشر ونحرص على أن نجتنبه. فإذا وقع أمر علمنا أنه من الله وأن الله لا رأس لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا السؤال الذي هو الأخ الآن هو مثل السؤال الذي سأل أحد الإخوة كيف يرد الدعاء القدر وهل الحديث الذي ورد في ذلك صحيح؟ الحديث لا يرد الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء حديث ضعيف قد سقط عن كل ذلك في الدرس الماضي ومخرج روايته وبيان بعضه في نفس التعليق الذي ذكره الشيخ سعيد الأرنؤوط. وقلنا أنه أن الدعاء هو سبب من الأسباب وأن على الإنسان أن يتخذ الأسباب ومنها الدعاء. فالدعاء أحد الأسباب التي يتخذها الإنسان. فأنت مثلا لا تدري هل قدر الله تبارك وتعالى عليك لمصيبة ما من مصائب أو ما قدر لا تدري. تريد أن تتخذ أسباب تحول بينك وبين وقوع هذه المصيبة تدعو الله سبحانه وتعالى مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال نعوذ بالله من جهل البلاء ودرك الشقاء وحماقة الأعداء. وامثال ذلك نستعيذ بالله من البلاء ونستعيذ بالله من الشر وندعوه لأسمائه الحسنى وبما ورد ونجتهد في الدعاء أن يدفع عنا هذا الأمر الذي قد نتوقع أنه يقضيه أو أنه يقدره علينا. لكن حقيقة أنه أن هذا أن دعاءنا هذا يرد القضاء أو لا يرد قلنا الحديث لم يصح بأنه يرد. لكن نشرع في هذه الأسباب والله سبحانه وتعالى قد يستجيب لبعض سؤالنا فنحن لا نعلم أصلا ما هو القضاء الذي قدر لنا. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفهمه وفي هذه الحدود وعندها نقص أنا لا أحدد أن نتجاوز أكثر من ذلك بل نعلم أن الدعاء هو العبادة وأنه مطلوب من جميع البشر وأنه مقدم يدعو الإنسان الله عز وجل يتضرع إليه فإنه يكون زيادة في أجله. ومثل ما قلنا الدعاء إما أن يعطيك الله سبحانه وتعالى الخير الذي سأل أو يعطيك يدفع عنك من الشر مثل ما الذي سأل أو يدخره لك يوم القيامة. فالداعي داعي سبحانه وتعالى ليس بخائف وليس بخاسر. في جميع الحالات هناك ربح مضمون من دعاء الله تبارك وتعالى. يجب علينا أن ندعو وأن نتضرع إليه دائما ولكن لا نعتدي في الدعاء ولا نسأل بقطيعة أو بما فيه عقوق ونسأله سبحانه وتعالى بصفاته الحسنى وأسمائه العلى وأيضا لا ندعو ولا نسأل غيره سبحانه وتعالى. فإذا التزمنا بأداب الدعاء واتخذناه سبب من الأسباب التي نتقرب بها إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى هو لا يرد من سأله ولا من دعاه. ثم بعد ذلك كون هذا الذي يقع هو الذي مطابق أو محاه الله عز وجل نقول هذا أمر لا لم نكلف به ولا نعلمه على الحقيقة وقد وقع فيه الخلاف كما مر معنا أن العلماء اختلفوا في ذلك لكن هذا الحديث بخصوصه لم يصح. وهذه النقطة لا تستحق أن نقف عندها أكثر ما وقفنا في الحلقات الماضية وهنا. الأخ يقول: ما الفرق بين قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا إلى آخر الآية، والآية قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه؟ نعم، هذا السؤال في موضع وهو متعلق بما تقدم. الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ومع ذلك هو قال سبحانه وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. المشركون يعبدون الأصنام ويقول لو شاء الله ما عبدناها، ومستمرين في عبادتها ويقول لو شاء الله ما عبدناها، فجعلوا مشيئة الله سبحانه وتعالى دليلا على رضاه وعارضوا بها شرعه، فلهذا كلامهم مردود. لكن ولو شاء ربك ما فعلوه هذا إثبات للمشيئة وليس احتجاج للمشيئة، إثبات للمشيئة. فتسلي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: إذا دعوت إلى الله وجاهدت في الله وبينت المنكر وحذرت منه ولم يتبع أهله، فتقول لو تعتقد أنه لو شاء الله ما فعله. هنا نؤمن بالمشيئة، المشيئة التي هي الإيمان بالقدر، بمعنى نؤمن بمشيئة الله، نؤمن بما قدره الله سبحانه وتعالى من المصائب. هذا حق. أي مصيبة تنزل بنا نقول لو شاء الله ما كانت، ولا إنما نؤمن ونقول قدر الله وما شاء فعل. لكن الاحتجاج بالقدر على فعل الذنب، على الشرك، على الفجور، على المعاصي، هذا هو الذي لا يجوز أبدا. فأي أمر من الأمور فهو راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أراد أن المشركين يشرعون هذه التشريعات المحرمة التي ذكرها في سورة الأنعام. ويجب على كل إنسان أن يؤمن بأنه لا يقع في الكون إلا ما قد قدره الله سبحانه وتعالى ولا شاءه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بين نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء ما فعلوه، فهو قد شاء ذلك وقد أراد لحكم ولمصالح عظيمة. ومما يترتب عليها في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق أي داعية يدعو الخير أنك لا تذهب، فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، لا تذهب نفسك، لا تتألم، لا تقطع قلبك، لأنهم لم يعرفوا طريق الحق، لأن الله قد شاء لهم ذلك. فهذا هذه هي المشيئة. هنا إثبات للمشيئة من ذات الإثبات ومن ذات التسلية لمن يعارض ولمن يجابه نبيا أو كان أو غيره، والأخرى استدلال واحتجاج بالمشيئة على الذنب وعلى البحث وعلى المعصية. فهذا هو الفرق بين الآيتين. بالنسبة لحديث هذا موسى عليه السلام جاءنا سؤالان، أحدهما يقول الأخ: هل قدر الله على آدم معصيته؟ والآخر يقول: ألم يعرف موسى أن هذه مصيبة وقدر من عند الله، فلماذا يخالف آدم على المصيبة؟ أما أن الله قدر، هل قدر الله على آدم المعصية؟ نعم، لو شاء الله ما عصاه آدم عليه السلام، لكن قدرها عليه بحكم عظيمة، وأرادها الله سبحانه وتعالى، أرادها كونا. قلنا بفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية يقع مرادها حتما، لأنه لا يقع في الكون إلا ما شاءه الله، فشاء الله سبحانه وتعالى وقدر على آدم أنه يعصيه. لكن الإرادة الشرعية الأمر والنهي لا، نحن نعلم أن الله نهى آدم عن الأكل من الشجر، فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يأكل، لكن وقع الأكل لأن الله قد قدر في الدور المحفوظ أن الأكل سيقع، فقدر الله أن آدم سينزل إلى الأرض وأنه سيكون وضعه الأرض، فجعل الله تبارك وتعالى مخالفة الأمر الشرعي سببا في تحقق الأمر الكوني الذي هو في الدور المحفوظ حتى ينزل، حتى يكون في حكم. طبعا لا بد من حكم في أفعال الله كلها، حكم نعلمها أو لا نعلمها. فمن هذه الحكم أن آدم عليه السلام يعرف خطر المعصية وضرر المعصية، ومنها أنه يعرف خطر العدو وبر العدو ولا يطيع أبدا لأنه ولد أغراق. ومنها أنه يشتاق إلى الجنة لأنه لما ينزل إلى هذا الصراط وقد رأى الجنة يشتاق إليها ويتعلق بها، بخلاف الذي ولد في بيت ثراء وغنى ما يدري ما حال الفقراء ولا يدري نعمة الله التي أنعمها عليه أبدا ولا يتصور ذلك. ولهذا كما يضربون المثل أحد الملوك لويس الرابع عشر فرنسا يقول لما قامت الثورة عليه وبنته شافت الجماهير تصرخ تقول يبغوا يعني ماذا يريدون يا أبي؟ قال يريدون الخبز يريدون العيش. قالت لماذا لا يأكلوا بسكوت أو شوكولاتة؟ ما تدري كثير من الشفة الشاهد ما تدرك النعمة هذه الجنة عاشت ولدت في هذا البيت. وكذلك حال بني آدم جميعا الإنسان الذي كان فقير ثم أغناه الله يلزم الفقر فما بالك الذي ماذا قطع